حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستفتاح موعد التائبين، تدخل صلاتك بهذا الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إنه لعلامة فارقة وعهد جديد. فبتاريخ توبتك مع بداية كل صلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الاستفتاح موعد جميل. حي على الفلاح.